قال وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقول الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذه الآية أيضا من أحسن ما يكون وأوضح ما يكون في بيان التوحيد وبيان الإخلاص لله جل وعلا. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. الأحبار هم العلماء والعالم يقال له الحبر، والرهبان هم العباد. المراد بالأحبار العلماء والمراد بالرهبان العباد. فالله عز وجل يقول عن أهل الكتاب ذاما لهم محذرا من طريقتهم، يقول اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم أربابا من دون الله. أربابا من دون الله جاء في في في في حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي عند المصنف في باب مستقل، أن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما كنا نعبدهم. كان في باله أن العبادة أن يأتي عند الحبر ويسجد له ويركع، فقال ما كنا نعبدهم. قال عليه الصلاة والسلام أليسوا كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم. قال تلك عبادتهم. فبين عليه الصلاة والسلام معنى من معاني العبادة يدل عليه قول الله تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أي عبدوهم من دون الله بتحليل الحرام الذي بتحليل الحرام وتحريم الحلال، ما أحلوه من الحرام أحلوه وما حرموه من الحلال حرموه اتباعا للرهبان والأحبار من دون الله سبحانه. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، هذا هو معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله أن لا نعبد إلا إلها واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، وأن ننزهه جل وعلا عن الشرك سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا هو معنى لا إله إلا الله. فساق المصنف رحمه الله هذه الآية لأنها مبينة للتوحيد ودالة عليه، دالة على أن الطاعة عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وأن لا إله إلا الله معناها ألا نعبد إلا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.